فإن أحسن اغتنامه بما ينفعه في دار القرار فقد ربحت تجارته، وإن أساء اغتنامه وأكثر من المعاصي والسيئات بارت بضاعته. والموفق عباد الله من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، واغتنم وقته، وعرف دواءه من دائه، ولم يهمل فيهمل. والخير في الطاعة، والشر في المعصية، والحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، والتسويف لا يورث سوى الندم، والتوبة تمحو الزلة. وها أنتم عباد الله تزدرفون على عام جديد، وتودعون عاما من عمركم مضى بما أودعتموه من عمل. والسعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله، والشقي من هدت عليه جوارحه بقبيح زلله. فاحفظوا أيام أعماركم قبل تفردكم في قبوركم، واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوت، وأكرموا نزول عامكم الجديد بالطاعات والتوبة من الإصرار على العصيان. واعلموا عباد الله أن للمعصية شؤما عظيما في الدنيا والآخرة، ولو لم يأتي من المعصية إلا أنها قد تخذل صاحبها عند الاحتضار. قال ابن كثير رحمه الله: إن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. انتهى كلامه رحمه الله. فالوقوع في المعاصي أمر، وإلفها وعدم العزم على تركها ومحاسبة النفس عليها أمر آخر. فأخطر ما يكون هو استساغة المعصية والركون إليها، بل وعدم الاكتراث بها، بل ومحاولة إظهارها كبرا وإعجابا. فاللهم اجعل عاما أجعله عاما مباركا علينا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وبلادنا وولاة أمرنا، واكفنا اللهم ما أهمنا، وادحر فيه عدونا وحسادنا وباغي الفتنة فينا. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا في الجنوب، اللهم انصر جنودنا في الجنوب، اللهم انصر جنودنا في الجنوب. اللهم كن معهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك، اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بالحوثيين ومن شايعهم ووقف معهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، ارحم ضعف إخواننا في الشام. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وعليك بعدوهم ومن عاونهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل الفرج والنصر لإخواننا في الشام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه. اللهم خلص المسلمين من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم طغوا وبغوا وفجروا، اللهم إنهم زادوا في عتوهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خلص المسلمين من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بهم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله على كل شيء. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله مخلصين له الدين.